إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها والسماء رفعها والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار